ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة الفجر. وسورة الفجر سورة مكية، وعدد آياتها 30 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. فبدأ السورة بأقسام، أقسم بالفجر، وأقسم بليال عشر، وأقسم بالشفع، وأقسم بالوتر، وأقسم بالليل. فأقسم سبحانه إذن بالفجر، والفجر هو انفجار الصبح كل يوم. وذكر بعض أهل التفسير أن المقصود هو صلاة الصبح، صلاة الفجر. ومنهم من قال، وهو قتادة، هو فجر أول يوم من أيام المحرم تنفجر منه السنة، أي بداية يوم في السنة. وقال الضحاك بن مزاحم: فجر ذي الحجة، لأنه قارن به الليالي العشر. والصواب هنا أن الفجر هنا عموم الوقت، كما يقسم الله سبحانه بالشمس والقمر والسماوات كواكب، أيضا يقسم بالليل والنهار. فالفجر هو بداية الصبح، وهو قسمان: فجر كاذب يكون في آخر الليل، ثم فجر صادق وهو انبلاج النهار. فأقسم سبحانه بهذا، وهذا قسم عظيم، وهذا قسم عظيم، لأن الله سبحانه يكور الليل على النهار، وكيف يخرج الليل ثم يدخل النهار بتدريج وبسلاسة، فهذا أمر عجيب. وليال عشر، ثم أقسم بالليالي العشر. قال ابن عباس: أنها العشر الأول من ذي الحجة، وهذا قول أكثر أهل التفسير. وقال فريق آخر: هي العشر الأول من شهر رمضان، هي العشر الأول من شهر رمضان. ويروى عن ابن عباس قول آخر: هي العشر الأواخر من شهر رمضان، لأن فيها ليلة القدر. وذكر البغوي عن بعض أهل التفسير أنها العشر الأول من المحرم، التي آخرها عاشوراء، يكون اليوم العاشر فيه. فالمهم أن الله سبحانه أقسم بليال عشر، الظاهر أنها وأشهر العشر هي العشر ذي الحجة الأولى، التي يكون آخرها يوم الإضحى، وكذلك العشر الأواخر من رمضان أيضا، مما يكثر يعني يذكر كثيرا في الناس، لما لأن فيها ليلة القدر. فالمهم أن الله سبحانه أقسم بهذه الليالي العشر أيا كان تحديدها. ولدينا قاعدة في التفسير أن اللفظ في القرآن إذا كان يحتمل أكثر من معنى دون تعارض، حمل اللفظ على كل تلك المعاني دون ترجيح، أحيانا تجد هذا الخلاف الموجود في كتب التفسير، ولكن لا يرجح المفسر صاحب الكتاب. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمل، لأن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فإبقاء كل تلك المعاني أولى من توجيه اللفظي أو من الترجيح أو من حمله على لفظ بعينه وحجر المعنى، بل المعنى أوسع من ذلك. والله أعلم بمراده. والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ثم أقسم بالشفع والوتر. أيضا هناك فيه خلاف طويل في تحديد ما هو الشفع وما هو الوتر. الشفع هو ما كان ثنائيا، والوتر هو ما كان أحاديا، فهذا يشمل كثير من الأشياء. ولذلك قال أهل التفسير أن الله سبحانه أقسم بكل هذه الأشياء. فالشفع هي المخلوقات، وخلقناكم أزواجا. والوتر هو الله سبحانه أقسم بنفسه، أقسم بنفسه سبحانه، وهذا كثير في القرآن. وهذا من أظهر الأقوال، أن الشفع هو المخلوقات الخلق، وأن الوتر هو الله تبارك وتعالى. أيضا قد يعم أكثر من المخلوقات، قد يعم المعاني، قد يعم الشفع المعاني، لأن دائما في كل معنى فيه أضداد. مثلا خلق الله الكفر والإيمان، الهداية والضلالة، السعادة والشقاوة، الليل والنهار، السماء والأرض، البر والبحر، وهكذا في عدة ثنائيات وعدة يعني أن المخلوقات خلقت أزواجا، كما قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، الجن والإنس، وهكذا. وأما الوتر فهو الله سبحانه. لم يصح هذا الاسم أنه من أسماء الله الحسنى، جاء حديث أن الله وتر، وأن الله وتر بكسر الراء وبفتحها، ولكن لا يصح هذا الحديث. والله سبحانه هو الواحد الأحد سبحانه. فالمعنى والإخبار عن الله بأنه وتر هذا ثابت. أيضا روي عن ابن عباس أنه قال: الشفع صلاة الغداة، والوتر صلاة المغرب. صلاة الغداة يعني صلاة الصبح. فالصلوات منها ما هو شفع ومنها ما هو وتر. فالشفع مثل الصبح والظهر والعصر والعشاء، والوتر مثل صلاة المغرب وصلاة الوتر التي يوتر بها الإنسان. فهذه إذن جملة من بعض الأقوال، هذا أظهرها وأوضحها. ثم أقسم سبحانه بالليل: والليل إذا يسر، أصلها يسري بالياء، حذفت هنا الياء. وقد سئل بعض أهل العلم، وهو الأخفش، عن علة سقوط الياء في هذه الكلمة، فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه، فهو مصروف، فلما صرفه بخسه حقه من الإعراب. وهذا كقوله تعالى: وما كانت أمك بغيا، ولم يقل بغية بالتاء، لأنه صرف من باغية. نعم. فالليل إذا يسري أي الليل إذا سار وذهب. فالفجر هذا إقبال النهار وإدبار الليل، كما قال سبحانه: والليل إذ أدبر، في سورة المدثر. والليل إذا يسري أي إذا ذهب، وأراد سبحانه كل ليلة أن الليل يذهب ويأتي النهار. هذه الأقسام، هل في ذلك أي فيما ذكر من هذه الأقسام قسم مقنع ويكتفى فيه في القسم لذي حجر، لذي حجر أي لذي عقل؟ فالعقل يسمى الحجر لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عما لا يحل ولا ينبغي. ويسمى العقل كذلك عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائل عن القبائح، يعني يمنعه ويحوزه عن إتيان القبائح. أيضا يسمى العقل النهي، وجمعه النهى. لماذا؟ لأنه ينهى صاحبه عما لا ينبغي وهكذا. فهذا القسم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه الأقسام جوابها في قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد، هذا ذكره البغوي وغيره. نعم. ثم قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أي ألم تخبر ولم يصلك العلم والخبر بما فعل الله بعاد؟ وهذا جانب من الإعجاز الغيبي في القرآن. القرآن فيه جانب من الإعجاز الغيبي يتعلق بالماضي ويتعلق بالحاضر ويتعلق بالمستقبل. الإعجاز الغيبي الذي يتعلق بالماضي مثل الأحداث الغابرة التي لا يمكن للإنسان التوصل إليها أو الوقوف عليها. لماذا؟ لأنها انقضت، مثل الحوارات التي دارت بين الأنبياء وأقوامهم. هذا مما حفظ لنا وروي لنا كما هو، ولا يمكن للإنسان أيا مهما تطورت العلوم أن يعرف ويقف على حقيقة تلك الحوارات، خاصة في الأمم السابقة التي لم يبقى لها آثار، مثل قوم نوح وأقوام ما قبل الطوفان وغير ذلك، وما حدث عند خلق آدم إلى آخره. هذا نوع من الإعجاز، إعجاز في الحاضر، أي ما يخبرنا الله عن وجود غيوب ونحن في هذا الحاضر، أي وجود ملائكة تكتب الحسنات والسيئات في نفس الوقت، وجود الله، وجود الجنة والنار إلى آخره، وما سيكون في المستقبل من قيام الساعة ومن الحساب والعرض على الله سبحانه، ودخول الناس الجنة ودخول الناس النار والحوارات التي ستدور، كل ذلك أخبر عنه سبحانه. فهذا القسم الذي يسمى الإعجاز الغيبي. فأخبر سبحانه بهذا الإعجاز: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أي ألم تخبر؟ ألم تعلم؟ ومعنى هذا الاستفهام التعجب، هذا استفهام للتعجب، أي تعجب عندما تعلم وعندما تخبر بما فعل الله سبحانه بقوم عاد. كيف فعل ربك بعاد إرم؟ عاد إرم، هذه الكلمة التي بدأت بها الآية السابعة هي تابعة للآية السادسة: بعاد إرم، أي عاد إرم. وهذا الذي كان يعرفه يعني أهل مكة، أن إرم كانت في جهة دمشق وفي جهة الشام، وقبيلة عاد يقال لها عاد إرم لأنها ترجع في نسبها إلى رام ابن عاد، وهو من ذرية سام بن نوح. فإرم هو الذي يجتمع فيه نسب عاد وثمود وأهل الجزيرة، وعرب أهل الجزيرة كانوا ينتسبون إلى إرم هذا. فعاد إرم وثمود إرم، هكذا يقول العرب وأهل السواد في الجزيرة. أي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ عاد إرم ذات العماد، كان لهم بنيان وكانوا أصحاب عماد، أي كانوا يبنون أبنية لها عماد ولها ومبان عظيمة. ويروى كذلك أن المقصود بالعمد هنا جمع عماد هي الخيام والماشية، أي كان يعني يبنون بيوتهم بهذه الخيام ويوثقونها بالأعمدة. فهذا العمود يطلق على ما تشد به الخيمة، ويطلق كذلك على السارية التي تشد البنيان العظيم. فكل ذلك يعني قد يكون جائزا وتحتمله اللغة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثله. إذن هنا كثير من الناس قد يفهم هذه الآية على غير وجه، يقول إرم ذات العماد أي إرم المدينة، ولكن الظاهر أن إيرم هذه تابعة لعاد، عادي إيرم ذات العماد، أي أصحاب العمودي، نعم، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهذا الذي يقوي التفسير بأن العمود هنا هي عمود المباني الشاهقة والمباني التي تكون بالحجارة ليست الخيام، لأنه قال هنا التي لم يخلق مثلها في البلاد. فسموا بهذا الاسم كما ذكرنا. وذكر ابن عباس، وهي رواية عطاء، أنه قال: وقال بعضهم، أي ابن عباس يروي عن بعض أهل التفسير، وقال بعضهم: سموا ذات العماد لطول قامتهم، لطول قامتهم، أي المقصود بالعماد هنا عماد البنية، بنيانهم كان طويلا، وكانوا وقد زادهم الله سبحانه بسطة في الخلق، فكانوا عظاما في الأجسام. هذا أيضا قول معتبر قال به كما قلنا ابن عباس، ويروى عن مقاتل وغيره. فالله أعلم إذن بالمراد، وإن كان كما قلنا أن اللفظ هنا دائما يحتمل أكثر من معنى، خاصة في سورة الفجر، يعني الآيات فيها، يعني فيها في تفسيرها كما تلاحظون في كل آية تقريبا هناك اختلافات لا يمكن الحسم فيها ولا يمكن الترجيح فيها عند التفسير. التي لم يخلق مثلها في البلاد، يكون هنا الضمير عائدا على القبيلة، على عاد، لم يخلق مثلها، مثل عاد يعني، لم يخلق مثلها في البلاد أي في الأرض. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثم ذكر قبيلة ثمود الذين جابوا الصخر، أي قطعوا الصخور، قطعوا الصخور بالواد، أي بالوادي، والمقصود به هنا وادي القرى، وكانت مدائن صالح، وقرى ثمود معروفة عند العرب يمرون عليها عند رحلتهم إلى الشام، وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك، وكان ولما مر بهم قال: إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا عليهم إلا وأنتم تبكون، فإن لم تكونوا تبكون فكونوا متباكين، فكونوا متباكين، أي حتى لا يحل بكم ما أصابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، المقصود به وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون هو اللقب الذي كان يلقب به ملك مصر في زمن موسى عليه السلام، في تلك الأزمنة كان يسمى فرعون. وهذا نوع أيضا من الإعجاز الغيبي، لأن الملك في سورة يوسف ذكر باسم الملك، ولم يكن فرعون، ولم يكن يلقب بالفرعون. ذكر بعض أهل العلم بالتاريخ وبالآثار أن الملوك فعلا في تلك الحقبة، في حقبة يوسف عليه السلام، لم يكونوا يسمون بالفراعنة، الفراعنة ظهرت بعد ذلك. ولذلك لما كان زمان موسى عليه السلام، عند ذلك كان يسمى ملك مصر، كان يسمى بفرعون. ففرعون إذن هو اللقب، فرعون هو اللقب. أيضا مثل النجاشي، أيضا هو لقب يلقب به ملك الحبشة، وهكذا هناك ألقاب يلقب بها الملوك، وكسرى كذلك ملك الفرس، وهكذا مثل قيصر ملك الروم يسمى القيصر، هو اللقب يعني الذي يلقب به عند الملك. وفرعون هنا هو فرعون الذي يعني خاطبه موسى وأرسل إليه موسى، يعني هذا الملك بعينه هو الذي سمي بفرعون وصار علما عليه. وفرعون ذي الأوتاد، أيضا اختلفوا في تسميته ذي الأوتاد، قيل لأنه كان يعذب الناس في أوتاد، وذكرت الرواية عن ابن عباس أنه قال أن فرعون سمي ذي الأوتاد لأنه كانت له امرأة، وهي امرأة خازن له، كان مؤمنا ويكتم إيمانه، وكانت ماشطة لابنة فرعون. فكانت تمشطها يوما فسقط المشط من يدها، فقالت: تعس من كفر بالله. فقالت بنت فرعون: وهل لك من إله غير أبي؟ إذا فرعون كان متألها، كان يقول: أنا ربكم الأعلى، وكان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، إلى آخره. فقالت: إلهي وإله أبيك وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فقامت فدخلت على أبيها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: الماشطة امرأة خازنك تزعم أن إلهك وإلهها وإله السماوات والأرض واحد لا شريك له. فأرسل إليها فجعل يعذبها وربطها في الأوتاد وقتل بناتها فوقها على أن ترجع عن دينها، فأبت أن ترجع. فأنطق الله إحدى بناتها الرضيعات، وقال ابن عباس: هي من الأطفال الذين تكلموا في المهد. فقال لها: يا أمه لا تجزعي، فإن الله قد بنى لك بيتا في الجنة. فصبرت وماتت وفاضت روحها، فأسكنها الله تبارك وتعالى الجنة. فهذا قول. القول الثاني أن فرعون عذب امرأته التي كانت مؤمنة، عذبها وربطها في الأوتاد وجعلها يعني تعذب بألوان من العذاب، وهي تقول: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فقبض الله روحها وأسكنها الجنة. الذين طغوا في البلاد، أي عاد وثمود وفرعون، الذين طغوا في البلاد، والطغيان هو مجاوزة الحد، أي عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا وظلموا العبادة والخلق وقتلوا كثيرا من الخلق، فأكثروا فيها الفساد، كل ألوان الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي لونا من ألوان العذاب صبه على كل قرية من هذه القرى. منهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه، ومنهم من أخذته الرجفة، ومنهم من أخذته الصيحة، وهكذا صب عليهم صوت عذاب، أي لونا واحدا من ألوان العذاب أهلك به كل قرية من هذه القرى بما كانت تكسب من عمل سيء. إن ربك لبالمرصاد، هذا الذي قال العلماء أنه جواب القسم في أول السورة. إن ربك لبالمرصاد، أي أنه سبحانه لا يخفى عليه شيء، إليه المرجع في الخلق، وإليه المرجع في الحكم، والأمر إليه، ومصير الخلق إليه سبحانه. كما يقال يرصد أعمال بني آدم، أي أنه لا يفوته شيء من أعمال العباد، كما لا يفوته نوايا الناس وقلوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب محل النية، والعمل هو الذي يجازى عليه الخلق. الله سبحانه بالمرصاد. فأما الإنسان فبين سبحانه أعمال الناس. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمني، أكرمن بحذف الياء، أي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانن، أي أهانني. فبين حال الإنسان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا ما امتحنه، الابتلاء هنا بمعنى الامتحان والاختبار، ابتلاه ربه أي بالنعمة، فأكرمه بالنعمة وبالمال، ونعمه بما يوسع عليه في الرزق، فيقول: ربي أكرمني، أي أكرمني الله سبحانه بهذا الرزق وبهذا العطاء. ويظن الإنسان أن الجزاء في الدنيا. وهذه الآيات فيها من العلوم ما فيها، من ذلك أن الله تبارك وتعالى يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، وهذا قد يفوت كثيرا من الناس، ويظن أن الدنيا دار جزاء، وهي إنما دار اختبار، امتحان، دار ابتلاء، وهذا الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر سواء. فالله تبارك وتعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم بالشر، هذا الابتلاء الذي يعرفه الناس ويفهمه، ولكنه قال والخير أيضا، نبلوكم بالخير. الله قد يمنع الرزق ويبتلي بالفقر، كذلك قد يعطي الرزق ويعطي المال ويبتلي بالغنى، ويبتلي بالغنى. فالله سبحانه يبتلي بالمرض، يبتلي بالصحة، وهكذا. فكل شيء هو ابتلاء، هو اختبار في هذه الدنيا. ولكن الإنسان قد لا يفهم هذا الاختبار، يظن أنه إذا أعطي، إذا أدخل في اختبار الخير، أنه بهذا في تكريم وفي خير وفي إكرام، وهذا ليس صحيح. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هكذا يقول الإنسان، الإنسان عموما يعني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، بمعنى بالفقر، وهذا ابتلاء أيضا، سماه ابتلاء، قدر عليه بمعنى أنقص رزقه وضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانني، فيقول ربي أهانني أي أذلني بالفقر ويعذبني في الدنيا إلى آخره، يظن أن هذا أيضا جزاء ويظنه عقوبة. ثم قال: كلا، وهي أداة زجر ليبين أنه ليس كما يظن هذا الإنسان، لم يبتلي بالغنى لكرامته، ولم يبتليه بالفقر لهوانه، فأخبر أن الإكرام والهوان لا تدور على المال ولا يدور على الرزق، ليس ذلك هو الإكرام والهوان، ولكن الفقر والغنى بتقديره سبحانه، لاختباره ولمعرفته ولحكمته سبحانه ولعلمه بأحوال الخلق، فيعطي هذا ويمنع هذا، يتصرف في ملكه كيف يشاء. وهذا من أركان معرفة الله سبحانه، أن تعرف أن الله هو الخالق، وأنه هو المالك لما خلق، يملك كل شيء. إذا كان مالكا فهو يتصرف في خلقه بالتدبير كيف يشاء، فلذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي لا تعملون بالخير ولا تتصرفون في هذا الابتلاء كما أمركم الله سبحانه وكما كتب لكم. تظنون أن تقدير واختبار المال هذا، أي أنه ليس هناك عواقب، بل له عواقب، يبتليكم بالمال حتى تعرفوا حق اليتيم، حتى تعرفوا حق المسكين، حتى تعرف إلى آخره، أيضا يبتليكم بالفقر لتصبروا على ذلك الابتلاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر، سراء أي شيء يسره من هذه ابتلاءات الخير، إذا أصابته سراء شكر فكان شاكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولذلك ذكر هنا حال هذا الإنسان الذي يغلب عليه قلة الإيمان: كلا بل لا تكرمون اليتيم، أي أنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا تأمرون بإطعامه، بل تأمرون بعكس ذلك، تأمرون بالبخل، وإذا أراد أحدهم أن يتصدق تجد من يعترض على هذه الصدقات، لا يحض بعضكم بعضا على الرزق وعلى النفقة وعلى الخير. وتأكلون التراث، أي الميراث، التراث أي الميراث، أكلا لما، أي أكلا بشدة وبنهم وبكثرة. وتحبون المال حبا جما، أي حبا كثيرا، يعني تحبون جمع المال وتولعون به. كلا، أي ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر، ليس هكذا ينبغي للإنسان أن يتصرف، ليس هذا حكم الله، وليس هذا ما أمر الله به. أي كلا، ليس كما يظنون أن الحياة هذه ليس وراءها جزاء وليس وراءها مآلات للأمر. كلا، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي كلا إذا جاء يوم القيامة، كلا إذا جاء يوم الحساب لتحاسبوا على هذا الابتلاء الذي ابتليتم به. هكذا سياق الآيات، يعني هكذا يكون إذن ترابط معاني الآيات بعضها ببعض. نعم، إذا دكت الأرض دكا دكا، أي مرة بعد مرة، والدك هنا بمعنى الزلزلة، لأن بين يدي الساعة زلازل عظيمة تدك فيها الأرض ويكسر كل شيء على ظهرها حتى تخر الجبال من على وجه الأرض. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، روي عن الحسن أنه قال جاء أمره وقضاؤه. وأهل السنة يثبتون هذا المجيء كما هو على حقيقته دون تأويل له، وجاء ربك يثبتون المجيء لله سبحانه كيف شاء سبحانه. والملك صفا صفا، أي وجاء الملك أي الملائكة صفا صفا، يريد بذلك صفوف الملائكة. تأتي كل ملائكة من أهل سماء يأتون صفوفا، سماء الدنيا يحيطون بها صفوف من ملائكة السماء الثانية، وهكذا حتى السماء السابعة يحيطون بأهل الموقف. وجيء يومئذ بجهنم، في ذلك الحين يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام سلسلة ذرعها 70 ذراعا، في كل سلسلة 70,000 ملك يجرونها، يعني 70,000 ملك في 70,000 ملك في 70,000 زمام يجرون جهنم، وهو تأكل بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا، يسمع لها الناس شهيقا وزفير، ويأتيهم من وهجها وسمومها ومن ريحها، ويرون ألوانا من العذاب. هذا قبل بدء الحساب، هذا عند الحشر يوم القيامة عندما تدنو الشمس فوق الرؤوس. وجيء يومئذ بجهنم، في هذه الحال عندما تمر جهنم وتعرض جهنم على الناس يوم القيامة، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى. عند ذلك سيتذكر، عند ذلك سيبدأ يحاول أن يتذكر ماذا قدم في حياته، عند ذلك يعلم أنه قد بدأ الحساب، كأنه من أهوال يوم القيامة قد طاش عقله ولا يذكر ولا يدري ما فعل في دنياه. ولكن عندما يمر بجهنم وتعرض جهنم على الناس، عند ذلك يبدأ الإنسان في مراجعة نفسه ويحاول أن يتذكر ماذا فعل في حياته. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، أي وما تنفعه هذه الذكرى؟ لا تنفعه توبة ولا تنفعه موعظة ولا ينفعه شيء. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة، أي لآخرتي التي لا موت فيها. وانظروا هنا هذا التعبير ما أبلغه، يا ليتني قدمت لحياتي. نحن نقول ونطلق الحياة على الحياة الدنيا، ولكن هنا يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، أي الحياة هذه التي هي تبدأ بعد البعث، تبدأ يوم القيامة، لأنها الحياة الحقيقية، لأنها حياة لا موت فيها، لأنها خلود وبقاء بلا موت. فلذلك سمى حياة الآخرة هي الحياة، كأن الذي عاشه في الدنيا كأنه وهم، كأنه حلم، كأنه مجرد شريط مر به للحظات ثم انقضى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل عذاب تخيلته وكل عذاب رأيته وكل ما يخطر ببالك، فعذاب الآخرة أشد من ذلك. وكل وثاق تتخيله، تصور إنسان موثق، بماذا ستوثقه؟ بماذا ستقيده؟ كل وثاق تتخيله في الدنيا فوثاق الآخرة ما وراء ذلك أكبر من ذلك وأعظم من ذلك. فلذلك قال هنا: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. انظر إلى قوة العبارة وإلى هذا الوعيد وهذا التهديد، لا يعذب. فيومئذ لم يقل سيعذب كذا وكذا، لا، لم يذكر العذاب أصلا، أبهم العذاب للتفخيم وللتعظيم وللرهبة في القلوب. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيضا ولم يذكر لنا كيف سيوثق، بسلاسل، بحديد، بأشواك، بكذا، لم يقل شيء، ولكن أبهم الوثاق أيضا للتفخيم والتعظيم والتهويه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا حال أهل الكفر: يا أيتها النفس المطمئنة. ثم يقال لأهل الإيمان: يا أيتها النفس المطمئنة. هذه الكلمة قد يقولها الناس عند الموت، عندما يموت المؤمن يرجو له الناس الخير، يقولون: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. ولكن هذه العبارة تقال يوم القيامة، ليس في الدنيا. الحقيقة هي أنها تقال يوم القيامة، عندما يبعث الناس يوم القيامة تقال للمؤمنين: يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة بالإيمان، الموقنة بالله وبلقائه. وقيل أنها المطمئنة بذكر الله في الدنيا، التي كانت مطمئنة بذكر الله، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد ذكر البغوي هذا الخلاف أيضا، نعم، فقد قال واختلفوا في وقت هذه المقالة، فقال قوم يقال لها ذلك عند الموت، فلذلك على الناس يقولونها لهذه المقالة. ولكن الذي هو راجح والذي هو في سياق الآيات أن هذا يقال عند يوم القيامة، يقال للمؤمنين عندما يكون الكفار يعذبون عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بالثواب، مرضية عنك، راضية بما أتاك الله سبحانه، مرضية عنك، أي الله قد رضي عنك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، أي مع عبادي، في هنا بمعنى على، فادخلي في عبادي، أي ادخلي مع عبادي الصالحين المطيعين المصطفين، كما قال سبحانه، يعني على لسان نبي الله سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك، في فادخلي في عبادي، أي مع عبادي، وادخلي جنتي، أي مع عباد الصالحين، أي يكون مستقرها إلى الجنة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله سبحانه أن نكون من أهل الجنة، وأن ينجينا من النار ومن عذابها، إنه هو السميع العليم. وفي هذا القدر كفاية، وبهذا نكون قد أتينا على ختام تفسير سورة الفجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.